بحلم أبقى معاك سنين من عمري بستنى ولما حبيبي شفت عينيك بقيت يا حبيبي ملك إيديك أيامي معاك أنا عايش علشان بهواك أنا عاشق وبموت في هواك أنا ناسي في حضنك أنا مين جوايا غرام ولا يمكن أحكي بكلام مين يقدر يوصف أحلام كان عايش يحلمها سنين أيامي معاك أنا عايش علشان بهواك أنا عاشق وبموت في هواك أنا ناسي في حضنك أنا مين جوايا غرام ولا يمكن أحكي بكلام مين يقدر يوصف أحلام أنا عايش يحلمها سنين بس ماليش بحس بمعنى عمري معاك